اطلع عن 390؟ لا، انت عندك الان بالفعل 400، بعد 10 سنين 10 × 10 = 100 يكون طلع 100 دينار ولا لا؟ الـ400 قاعدة يزكي الـ400، وهكذا. اذا كان يزكي من جنسها ومن عينها وتنقص باخراج الزكاة منها، يبقى على هذا الاخراج وتنقص حتى تقف عند 20، يزكي 20 الاخيرة ويقف. ليش؟ لان الباقي اقل من النصاب. ظاهر هذا يا اخواني ولا لا؟ ها؟ انتوا لنا ظاهر هذا الكلام ولا ايش؟ ان شاء الله. اقل من 20 يدخل مع لهاش زكاة. 94 جرام، 100 جرام. نعم. إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة. نعم. وإنما تكون فيه زكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما الإبر والحلي المذكور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. أما الحلي اللي هو خربان أو مكسر لكن يريد أن يصلحه، عنده قلادة كبيرة ولا إسوار ولا معصى اللي يكون من هذا، ولكن الصايغ ما هو موجود أو الصانع ما هو موجود، أو يطلب من 200 ريال في تصليحه وما عنده الآن 200، قال خليه بعد أسبوعين بعد شهر لين يجي الصايغ يصلحه، يبقى على نية ليش أن يلبسه، يبقى هذا في حكم المستعمل. نعم.